بارك الله لكم جميعا. اي نعم. نتكرم معانا موضوع ان احنا في الصلاه في المسجد هنا، عشان في زمايلنا جم بعد ما حضرتك افتيت ان احنا لازم يبقى الصلاه في الحرم. يعني احنا كنا بنفتكر ان احنا لو صلينا هنا في الجامع احنا نبقى يعني كاننا بنصلي في الحرم. نعم. ففي زمايل لينا جم بعد ما حضرتك افتيت، فيا ريت لو حضرتك تكرر ثاني الفتوى. بس هو الصلاه لابد أن يكون المكان اللي انت واقف عليه جزء من المسجد الحرام، إما الساحة، والساحة دي مهما امتدت 10 كيلو هي من المسجد الحرام في حال صلاتك، وإن لم تكن من المسجد الحرام حقيقة. تمام؟ يعني بعد الفندق ده مثلا بشوية كده مش المسجد الحرام، لكن لو الصفوف امتدت من المسجد الحرام إلى 10 كيلو فله حكم المسجد الحرام، وإن كانت البقعة اللي أنت واقف عليها مش مسجد حرام. فهذا الفندق ليس هو المسجد الحرام، ملوش علاقة بمسجد الحرام، وملوش علاقة أنك أنت بتبص على المسجد الحرام. لا، تحت في بهو الفندق ممكن يبقى مسجد حرام، صفوف متصلة وأنت بتصلي في بهو الفندق، صار زيه زي اللي بيصلي جوه المسجد. تمام؟ لكن هذا ليس مسجدا. لو كان نفس الإمام، أنا أسأل ما يعني هو نفس الإمام اللي بيهمنا، يعني بنصلي على صلاة الإمام نفسه. جميل. ما أنت بمطالبة صلاة، تقدر تصلي ورا الراديو، هتقدر تصلي الجمعة ورا الراديو. وفي واحد من المبتدعة ألف رسالة في كده، الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع. تمام؟ تبقى قاعد في بيتك 24 ساعة مشغل الراديو وبتصلي الجمعة ورا الإمام. لا، يعني أنا أذكر لكم الفتوى اللي الشيخ ابن عثيمين أفتى بها. كان جنب المسجد الحرام كان في برج عالي جدا جدا الملك بيصلي فيه قبل ما الدنيا فلما سألوه عن الصلاة وهو ينظر إلى الكعبة ويرى الناس في الطواف ويرى الناس في الصلاة والكلام ده، فأفتى إن صلاته لا تجوز. ده بيصلي لوحده، مش بيصلي مع إمام الحرم. وده الشيخ ابن عثيمين، وده الملك فهد، كان الملك فهد أياميها واللي كان اللي بيصلي واللي كان موجود في إمارته يعني او خلافته. تمام؟ فده نفس الكلام. طيب في حجر يا مولانا العاملين هنا في الفندق عنده مرض جلدي زي البخار، ممنوع منع بكم باب الدكتور يقرب من الشمس، ممنوع الشمس يقرب من الشمس، ممنوع الشمس تمام ولا من الشمس تيجي عليه تأذيه وتزود الموضوع معاه. فلو وضعه في صلاه الظهر والعصر تحديدا ممنوع يعني بالنسبه للمسجد. يعني لو صلى هنا ما يروحش المسجد، صلى البيت وصلي هنا لوحده لحاله. لحاله بعد ما لا ضرر ولا ضرر. الراجل اللي هيصلي جماعه هيضار، عايز نقول جعل الله له فرجا يعني. طب والاجر يا مولانا؟ نعم، لاجر حضرتك الاجر يحسب نفس داخل الحرم. شوف انا ما اعرفش اتكلم على الاجر، لان ماليش دعوه بيه. الاجر ده لله تبارك وتعالى. تمام؟ ممكن يصلي هنا وياخد اجر امام الحرم. ايوه، الاعمال بالنيات. انت عارف انسان مكبل، يعني ربنا عز وجل مثلا رجل متعود يصلي الجماعه على طول، وبعدين كسح وما عادش يعرف الحجاب، تكتب له صلاه الجماعه. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، اذا سافر العبد او مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. متعود يصوم اثنين وخميس، أصابه مرض ما بيصومش ياخدهم. متعود يصلي جماعة وتكسح، مش هو اللي كسح نفسه يعني. تمام؟ وما عادش يروح ياخد أجر الجماعة، بس يكون عهده قديما كده. لكن بيهمبك يروح كده ويمشي على السطر ويسيب سطر والكلام دوت، لا. تمام؟ ونص الحديث كده، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان عمله صحيح المقيم. فالأعمال بالنية، هو نفسه يروح وقلبه يفو إلى الحرم، ولكن ممنوع لأن هذا يضار والكلام ده. وصلى هنا وقال يا رب عجزت أن آتي حرمك. تمام؟ والله إحنا نؤمل في الله تبارك وتعالى اللي هو يعني الكريم ويعطي الأجر الجزيل إنه يكافئه، لأنه هو الذي أمرضه. نعم. يعني ممكن يدخل جماعة تانية. ممكن. سمعت قبل 27 اليوم الحج زحمة كبيرة جدا، يعني واحد صلى هنا في شو أفضلية يوم 27 رمضان اليوم الحج زحمة كبيرة جدا، يعني ما لك مكان في العرب. ما أنت ما أظن بيمتد الحدي ميجي البه، ممكن يصل لبه والفندق الدرق صلوا هنا في الفندق. لو صلى لو وصل البهو يجوز يصلي في مكانها. صلي تحت. تحت بس تكون صفوف متصلة قدامك. خلاص ما فيش مشكلة. ده مشكلته عشان فوق شوية وهو فندق. لكن أنا قلت لك ممكن يبقى المكان حرم هو مش حرم. لو امتدت صفوف إلى يعني أماكن حرم في تلك الصلاة. يأخذ 100,000. يعني إذا امتد البهو في امتلأ. صار كالمسجد. صار كالمسجد. كمال الصفوف هنا. صار كالمسجد. بس البهو الأول يمتلئ ثم يكتمل. لا أنت عايز يمتلئ ويجلس يكمله هنا. لا هذا. لا. أقصد هذا البهو امتلأ هل يصلي هنا؟ لا لا. لا. اعتبار لا. التكميل ولا يظل. هنا مش مسجد خالص. مالوش دعوة خالص. يعني حدود الحرم يعني اللي بعيد. لا انت تقصد مكة حرم يعني ولا تقصد بجوار الحرم حرم لما بنحرم بنطلع برا حد الحرم يعني المقيمين هنا بيطلعوا برا حد الحرم ماشي في الحل يعني التنعيم معروف متعرف معروف الحرم والابواب مكتوب هنا نهاية حد الحرم ماشي معروف فمعناها ان احنا هنا نعتبر في قلب الحرم مكة حرم بمعنى لا يختلى خلاها ولا الحشيش يتقطع ولا تقتل مش عارف ايه الكلام ده مش في الصلاة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجد الكعبة 100,000 خلص الحديث ده لا يقبل اي تأويل حتى اللي بيقولوا ان مكة حرم عشان آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى قال لك لم يسرى به من المسجد الحرام من بيت مهانئ وبيت مهانئ كان بجوار المسجد الحرام فربنا عز وجل قال عن بيت أم هانئ المسجد الحرام فبنقول الرد على هذا ان ده اخذ حكم المجاورة تمام بيت أم هانئ كان بجوار المسجد اخذ حكمه ازاي احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابة اسمه جرهد يا جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة خلاص يبقى الفخذ ايه دلوقتي طيب العورة تكشف؟ لا ولا تغطى؟ تغطى طيب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان وكشف فخذه وحط رجله في البئر وجنبه أبو بكر وعمر في القف يعني وهو كشف فخذه نعم طب تبقى عورة كده؟ لا لا طب. لو كانت عورة ما كشفها ما فعل النبي طب وما ليه فإن الفخذ عورة؟ قال لك بالمجاورة لأن الفخذ دي مجاورة العورة المغلظة احتياطا تحتاط للعورة بانك انت تقوم ايه قافل من هنا نعم يبقى دي مش هتظهر لكن لو تساهلت في هذه وكشفتها وفضلت تكشفها هتظهر العورة نعم. فقال لك هذه ليست بعورة في الحقيقة ولكنها اخذت حكم العورة بالمجاورة فبيت أم هانئ جاور المسجد الحرام فقيل عنه لكن الحديث نص وصلاة في مسجد الكعبة 100,000 بس طيب شيخنا الفنادق اللي على ساحة الحرم هل لو أوقف صاحب الفندق جزء من هذا الفندق على الحرم قال المصلى ده وقف على الحرم هل حينئذ عمل وقف للحرم يعني وقف يعني الدور الأول يعني لا يعني الدور ده ما فيش فيه أي مباني ما فيش شقق ولا تقسيمات لا لا فيه فيه هو فندق عادي لكن قال المصلى ده كيف يوقفه ده بيدخل دور في الماء وتغوط فيه هتغوط في الحرم هتبول في الحرم هيأتي مراته في الحرم لا ده كله كلام انا وقفت هذا يوقف الفلوس بتاعته في الحرم تتفهم يعني وتصدق الفقراء لكن ما يبقاش حرم الحرم ازاي اي نعم الله اعلم ويقصد ابي ان يوقف المكان ده في مصلى فقط شيخنا مش المكان مصلى المصلى فقط دي دايما مصلى مش كده مظبوط هي لا تحصل حاصل اصل حد حب ياخدها هيعمل بيها ايه قال الصاله البهو ده للحرم نعم ماذا استفاد الحرم وهو ملحق بالحرم يعني خلينا اجي الدور العاشر وهعمل البهو ده كله للحرم واقف للحرم انا استفدت ايه من الوقت ليس تمام هل ممكن حد يبيع الحته دي لاي حد لا طب ما ايه معنى الوقف لله ايما فاهم انت بتوقف لله بنايه لله من احنا نفهم الوقف ده له ريع فانت لما تيجي توقف طرقه مثلا لله طب انا استفدت ايه الطرقه دي لو انت هتسكنها تعملها أرض تزرعها غلة أخذ الغلة أعملها أخذ الأجر أسبله، لكن تقول ده وقف لله الجراز ده اللي تحت وقف لله أعمل أنا بيه مثلا، بغلش أعمل بحاجة. وقف يعني حاجة لها مردود إلى الله تبارك وتعالى، لكن تقولش خرابية وصحراء ولا ينتفع بها وتقول وقف. شيخنا من صالح، بالنسبة للحسنات والسيئات هل السيئات في مكة مضاعفة؟ والله كثير من العلماء بيقولوا كده، السيئات زي الحسنات ما تضاعف، السيئات بتضاعف في البلد الحرام وفي المدينة. جزاكم الله خيرا.